فأنت الناصر القادر نصرا على سحرة الإنس والجان. نسألك يا قادر يا مقتدر يا قدير نصرا على ساحر وساحرة نصرا على ساحر وساحرة نصرا على عاقد وعاقدة لعقد شركية عظيمة في الجسد وخارج الجسد في الجسد وخارج الجسد وإن الله على نصرهم لقدير وإن الله على نصرهم لقدير وإن الله على نصرهم لقدير وإن الله على نصرهم لقدير نسألك نصرا يا قادر نسألك نصرا يا قادر يا قدير على من بغى علينا وسحر على من بغى علينا بحسده على من بغى علينا بعينه الناهلة عليه وعلى شياطينه عليه وعلى جنده عليه وعلى من أرسل أسألك نصرا يا ناصر يا قدير على من أكل السحر وشربه على من غرزه ودفنه يا ربنا كلنا وليا ونصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن علينا يا ربنا وإن الله على نصرهم لقدير وإن الله على نصرهم لقدير وإن الله على نصرهم لقدير وإن الله على نصرهم لقدير وإن الله على نصرهم لقدير وإن الله على نصرهم لقدير وإن الله على نصرهم لقدير انصر يا ربنا الوالد والولد انصر يا ربنا عبدك وأمتك انصر يا ربنا المغلوب مغلوب فانتصر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر وإن الله على نصرهم لقدير وإن الله على نصرهم لقدير وإن الله على نصرهم لقدير وإن الله على نصرهم لقدير أرنا قدرتك الآن يا ربنا في نصرة عبدك وأمتك يا مولانا من سحر وحسد وحشق من قبل جن الظالمين ساحرين أرنا قدرتك يا ربنا بنصر قريب بنصر مبين عظيم قوي يا ربنا عاجلا لا آجلا يا مولانا لعبدك وأمتك على من ظلم وسحر وحسد وحقد وعلى من عقد العقد في الحبال وفي الخيوط وفي الشعر وغرزها ودفنها ودسها وحرسها وخدمها ويجددها ويشدها بالليل والنهار وبالدم يلطخها ولطخها أنت حسبنا عليه وكفى وأنت الناصر عليه وأنت الناصر عليها انصرنا على ساحر وساحرة وحاسد وحاسدة وحاقد وحاقدة وعلى جنودهما وإن الله على نصرهم لقدير وإن الله على نصرهم لقدير وإن الله على نصرهم لقدير وإن الله على نصرهم لقدير وإن الله على نصرهم لقدير وإن الله على نصرهم لقدير وإن الله على نصرهم لقدير وإن الله على نصرهم لقدير وإن الله على نصرهم لقدير وإن الله على نصرهم لقدير وإن الله على نصرهم لقدير فدعا ربه أني مغلوب فانتصر وإن الله على نصرهم لقدير وإن الله على نصرهم لقدير فدعا ربه أني مغلوب فانتصر فدعا ربه فدعا ربه أني مغلوب فانتصر وإن الله على نصرهم لقدير وإن الله على نصرهم لقدير وإن الله على نصرهم لقدير وإن الله على نصرهم لقدير وإن الله على نصرهم لقدير ولقد نصركم الله ببدر ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله فاتقوا الله لعلكم تشكرون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة وأنتم أذلة وأنتم أذلة وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون وإن الله على نصرهم لقدير وإن الله على نصرهم لقدير وإن الله على نصرهم لقدير إن ينصركم الله فلا غالب لكم إن ينصركم الله فلا غالب لكم فلا غالب لكم فلا غالب لكم إن ينصركم الله فلا غالب لكم فلا غالب لكم فلا غالب لكم فلا غالب لكم فلا غالب لكم وإن الله على نصرهم لقدير وإن الله على نصرهم لقدير ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا حتى أتاهم نصرنا حتى أتاهم نصرنا أتاهم نصرنا أتاهم نصرنا أتاهم نصرنا وإن الله على نصرهم لقدير وإن الله على نصرهم وإن الله على نصرهم على نصرهم لقدير حتى أتاهم نصرنا حتى أتاهم نصرنا أتاهم نصرنا أتاهم نصرنا أتاهم نصرنا أتاهم نصرنا أتاهم نصرنا وما النصر إلا من عند الله وما النصر إلا من عند الله وما النصر إلا من عند الله واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره فآواكم وأيدكم بنصره وإن الله على نصرهم لقدير وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين أيدك بنصره وبالمؤمنين وإن الله على نصرهم لقدير وإن الله على نصرهم لقدير قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويخزهم وينصركم عليهم إلا تنصروه فقد نصره الله وإن الله على نصرهم لقدير إلا تنصروه فقد نصره الله نصره الله نصره الله نصره الله نصره الله نصره الله نصره الله نصره الله نصره الله نصره الله نصره الله نصره الله نصره الله حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا جاءهم نصرنا جاءهم نصرنا جاءهم نصرنا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين جاءهم نصرنا جاءهم نصرنا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين وإن الله على نصرهم لقدير وإن الله على نصرهم لقدير ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين ونصرناه إلا تنصروه فقد نصره الله وإن الله على نصرهم لقدير ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير وإن الله على نصرهم لقدير وكان حقا علينا نصر المؤمنين ونصرناهم فكانوا هم الغالبين ونصرناهم فكانوا هم الغالبين إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا حيا ويوم يقوم الأشهاد في الحياة الدنيا إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا في الحياة الدنيا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد وإن الله على نصرهم لقدير وإن الله على نصرهم لقدير وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم ينصركم ويثبت أقدامكم وينصرك الله نصرا عزيزا وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين وإن الله على نصرهم لقدير وإن الله على نصرهم لقدير أسألك يا ربنا بقدرتك يا ربنا يا قدير يا ربنا يا قدير نسألك يا ربنا بقدرتك نصرا نصرا عاجلا لا آجلا يا ربنا لعبدك وأمتك للوالد والولد يا ربنا اللهم انصر يا ربنا عبدك وأمتك اللهم انصرهم أجمعين يا ربنا اللهم انصرها يا ربنا على من بغى عليها وعلى أهلها اللهم انصرهم يا ربنا على من سحر وعلى من يتبعهم بسوء وسحر وعقاد اللهم عليك يا ربنا اللهم انصرهم يا ربنا على من ظلم عليك يا ربنا بالساحر والساحرة عليك يا ربنا بالساحر والساحرة عليك يا ربنا من ذهب للساحر والساحرة من الأقارب اللهم نصرا عليهم يا ربنا اللهم نصرا عليهم يا ربنا أشغلهم بأنفسهم يا ربنا حاسدين حاقدين ظالمين معتدين باغين اللهم نصرا عليهم يا ربنا أشغلهم بأنفسهم يا ربنا اللهم إنا نسألك يا ربنا قتلا فيهم اللهم إنا نسألك يا ربنا قتلا فيهم اللهم إنا نسألك يا ربنا قتلا فيهم اللهم إنا نسألك يا ربنا نصرا عليهم اللهم إنا نسألك يا ربنا نصرا عليهم من الأقربين والأبعدين من الذكور والإناث يا ربنا ومن الأقارب والأباعد وممن نعرفهم وممن نجهلهم اللهم عليك بهم يا ربنا ذكورا وإناثا اللهم نصرا عليهم شل أركانهم يا ربنا جمد الدماء في عروقهم اللهم عليك بهم يا ربنا، اللهم إنا نسألك يا ربنا نصرا عليهم، اللهم يا ربنا، اللهم شفاء لصدور المؤمنين يا مولانا بنصر عظيم قريب يا ربنا، على من سعى في سحر، على من سعى في سحر، على من سعى في سحر، على من دفن، وعلى من رش ونذر، وعلى من ذر، وعلى من أخذ وعلى من أخذ الأثر فعقد فيه العقد، اللهم يا ربنا نصرا، اللهم نصرا يا ربنا قريبا، اللهم نصرا قريبا يا ربنا بقدرتك على من ظلم وطغى وبغى وتجبر، اللهم نصرا يا ربنا، اللهم نصرا يا ربنا على من سعى في سحر، على من سعى في إفساد، على من سعى في الإفساد، على من سعى في الإفساد، اللهم نصرا عليه يا ربنا، اللهم نصرا عليه يا ربنا، اللهم نصرا عليه يا ربنا، اللهم عليك به فإنه لا يعجزك، اللهم عليك به فإنه لا يعجزك، اللهم عليك به فإنه لا يعجزك، اللهم اقتل فيهم يا ربنا، اللهم انصر عليهم يا ربنا، اللهم اقتل فيهم يا ربنا، اللهم انصر عليهم يا ربنا، اللهم اقتل فيهم يا ربنا، اللهم شل أركانهم يا ربنا، اللهم يا ربنا جمد الدم في عروقهم، جمد الدم في عروقهم، شل أركانهم يا ربنا، اللهم عليك بهم يا ربنا، نسألك يا ربنا لهم أنواع البلايا والخزايا يا ربنا، ارفع يا ربنا سترك عنهم، ارفع يا ربنا سترك عنهم، ارفع يا ربنا سترك عنهم، عليك بهم يا ربنا نصرا مؤزرا لعبدك وأمتك يا ربنا، نسألك بقولك وإن الله على نصرهم لقدير، أن تنصر على من ظلم، أن تنصر على من سحر، أن تنصر على من سعى في سحر وحقد عظيم، نسألك يا ربنا بقولك العظيم وكان حقا علينا نصر المؤمنين، أن تنصر المؤمنين يا ربنا، اللهم انصر يا ربنا المؤمنين المغلوب على أمرهم، المغلوب على أمرهم بسحر عظيم وحقد، بسحر عظيم في الحبال، في الحبال وفي الأقفال وفي السلاسل وفي السبح وفي الشعر يا ربنا يا عظيم، وإن الله على نصرهم لقدير، وإن الله على نصرهم لقدير، وإن الله على نصرهم لقدير، وإن الله على نصرهم لقدير، يا ربنا يا ربنا بقدرتك نصرا على من ظلم وطغى وبغى وتجبر، بقدرتك يا ربنا البالغة، بقدرتك يا ربنا المعجزة، بقدرتك يا ربنا النافلة، بقدرتك يا ربنا فأنت القادر المقتدر القدير، نصرا على من ظلم، نصرا على من سحر، نصرا على من سحر، نصرا على من أكل سحرا وشرب ودفن وعقد وذهب لساحر وساحرة، وذهب لساحر ملعون وساحرة ملعونة، اللهم عليك به يا ربنا شل أركانه يا ربنا، اللهم شل يدا دفنت وغرزت وحفرت وأكلت وشربت، اللهم شلها يا ربنا، اللهم شلها يا ربنا، اللهم شلها يا ربنا، اللهم شل يا ربنا أقداما ذهبت، ذهبت لساحر وساحرة، ذهبت لساحر ملعون وساحرة ملعونة، شلها يا ربنا، شل يا ربنا قدما، ذهبت لساحر وساحرة، ذهبت لمفسد ومفسدة، الله أكبر الله أكبر، نسألك يا ربنا نصرا عظيما، انصرنا يا ربنا على من ظلم وطغى وبغى وتجبر وسحر وحسد وحقد، وعلى من أصاب بعين نافلة وعلى من أصاب بعين أثرت. اللهم عليك بالعائن يا ربنا، أعمي بصره يا مولانا، ورد العين عليه، ورد العين عليه، ورد الشيطان أرسله علينا عليه، عليه وعلى ما يملكه. اللهم عليك بالحاسد الحاقد، امتلأ قلبه وصدره جمرا علينا، اللهم أحرقه بجمره، اللهم رد الحسد عليه يا ربنا، ورد الحقد عليه يا مولانا، وانصرنا على من ظلم، وانصرنا على من بغى وأسرف يا ربنا، وانصرنا على من بغى وطغى وتجبر. الله أكبر الله أكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. الله أكبر الله أكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. الله أكبر الله أكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. الله أكبر الله أكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. الله أكبر الله أكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. اللهم نصرا عظيما لعبدك وأمتك، نصرا يا ربنا، نصرا يا ربنا نراه عاجلا لا آجلا، على من ظلم وسحر وحسد وحقد ويسعى بالفساد والإفساد والطغيان. اللهم عليك يا ربنا بمن يسعى بالوشاية والظلم والفساد والإفساد، وإن الله على نصرهم لقدير، وإن الله على نصرهم لقدير، وإن الله على نصرهم لقدير. اللهم عليك به يا ربنا، نام قرير العين، عليك به يا ربنا، أذهب يا ربنا هدوءه، أذهب يا ربنا نومه. اللهم عليك يا ربنا بالظالم ذكرا وأنثى، اللهم إني أسألك يا ربنا، اللهم لا تؤمن خوفه، اللهم لا تؤمن خوفه، اللهم لا تؤمن خوفه، اللهم قتلا فيه يا ربنا وبسرا لأعضائه. اللهم أشغله بنفسه، أرنا فيه ما يثلج صدورنا ويشفي صدورنا يا ربنا. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، عند الكرب وعند الهم، عند السحر وعند الحسد، وعند غلبة علينا ممن ظلم، نصرا عليه يا ربنا، الآن الآن الآن يا ربنا، طعنة في قلبه، الآن يا ربنا، طعنة في قلبه، وحما في بصره، يا ربنا كما أعميت بصيرته، أعمي بصره يا ربنا، وصم يا ربنا أذنيه، اللهم صم أذنيه وأعمي يا ربنا بصره، اللهم بسرا لأعضائه. اللهم إني أسألك يا مولانا، اللهم جمد الدماء في عروقه قريبا وبعيدا، ذكرا وأنثى، عربيا وعجميا، يا ربنا يا ربنا، عليك بالظالم، عليك بالظالم، عليك بالظالم، عليك بالظالم، ظلمنا بحسده، ظلمنا بحقده، ظلمنا بسحره، ظلمنا بوشايته علينا ظلما، اللهم عليك به، اللهم عليك به، امتلأ قلبه جمرا علينا. اللهم أشعل يا ربنا الجمر في قلبه، اللهم حرارة في جسده لا تنفك عنه أبدا. اللهم يا ربنا، اللهم غليان البراكين في جسده، اللهم غليان البراكين في قلبه وصدره لا تنفك عنه أبدا. اللهم طعنة في قلبه، اللهم طعنة في قلب الظالم، اللهم طعنة في قلب الظالم ذكرا وأنثى، اللهم طعنة في قلب الظالم، اللهم كالسهم يا ربنا يغرز في قلبه يغرز في ظهره يا ربنا يا ربنا، سهما مسموما سهما مسموما يا ربنا يا ربنا، نصرة عليه نصرة عليه نصرة عليه، نصرة لعبدك نصرة لأمتك نصرة للمغلوبة، فدعا ربه أني مغلوبة مغلوب فانتصر مغلوب فانتصر مغلوب فانتصر مغلوب فانتصر، اللهم نصرا يا ربنا على الساحر على الساحر من العرب والعجم، يا ربنا نصرا على الساحر وعلى جنوده على الساحر وعلى جنوده وعلى جنوده وعلى جنوده، نصرا عليهم يا ربنا، اللهم يا ربنا فرق جمعهم اللهم فرق جمعهم اللهم فرق جمعهم، اللهم احل عقدهم اللهم فك مرابطهم، تب يا ربنا على من تاب تب يا ربنا على من تاب، والعن يا ربنا الكذاب وعليك يا ربنا بالظالم المرتاب، لا اله الا الله العظيم الحليم يا ربنا يا ربنا، لا اله إلا الله عليها نحيا وعليها نموت وبها نلقاك يا ربنا، فانصرنا يا ربنا بها، لا إله إلا الله لا إله إلا الله، انصرنا بها يا ربنا انصرنا بها يا ربنا انصرنا بها يا ربنا انصرنا بها يا ربنا، فإنا على التوحيد وإنهم على الشرك، اللهم انصر يا ربنا الموحد على المشرك، اللهم انصر يا ربنا الموحد على المشرك، اللهم انصر يا ربنا عبدك يا ربنا على عدوك يا ربنا يا ربنا، انصر يا ربنا أمتك على عدوتك يا ربنا، اللهم يا ربنا انصر يا ربنا من عبدك على من طغى وبغى وتجبر ولم يعبدك، اللهم انصر يا ربنا الطيب على الخبيث، اللهم انصر يا ربنا الطيب على الخبيث يا ربنا، انصر يا ربنا الطيب على الخبيث، انصر يا ربنا عبدك على عدوك يا مولانا، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، حرك يا ربنا ساكنا انطق يا ربنا صامتا فك يا ربنا مربوطا احل يا ربنا معقدا، الآن يا ربنا نصرا الآن يا ربنا فتحا الآن يا ربنا نصرا الآن يا ربنا فتحا الآن يا ربنا نصرا الآن يا ربنا فتحا الآن يا ربنا نصرا الآن يا ربنا فتحا الآن يا ربنا خيرا الآن يا ربنا نفعا الآن يا ربنا شفاء الآن يا ربنا شفاء الآن يا ربنا خروجا للسحر والساحر العقد والعاقد الحسد والحاسد العشق والعاشق الآن يا ربنا خروجا، اللهم اخرج يا ربنا اثر الظلم علينا اللهم اخرج يا ربنا اثر الظلم فينا اللهم اخرج يا ربنا اثر ظلمهم علينا وفينا يا ربنا يا ربنا، نصرة منك يا ربنا لنا نصرة منك لنا يا مولانا، واذق يا ربنا الساحرة والساحرة واذق يا ربنا من سعى في سحر عظيم علينا، اللهم اذقه يا ربنا اذقه يا ربنا مرارة أذقه يا ربنا مرارة أذقه يا ربنا مرارة لا تنفك عنه أبدا، أذقه يا ربنا حرارة أذقه يا ربنا حرارة أذقه يا ربنا حرارة ومرارة ومرارة، أذقه يا ربنا أذقه يا ربنا نارا أذقه يا ربنا نارا أذقه يا ربنا عارا أذقه يا ربنا عارا، اللهم اهدك سترة اللهم اهدك سترة اللهم اهدك سترة الساحر يا ربنا ومن سعى في سحر، اللهم اهدك سترة اللهم اهدك سترة اللهم ارنا فيه يا ربنا اللهم ارنا فيه يا ربنا ما يثلج صدورنا، اللهم إني أسألك يا ربنا في هذه الساعة بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، اللهم إني أسألك يا ربنا باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت يا ربنا، أسألك يا ربنا بأعمال صالحة قبلتها من صلاة وصيام وحج وعمرة وبر وإحسان يا ربنا يا ربنا وصدقة ونفقة يا ربنا يا ربنا وطاعة للوالدين، اللهم إنا نسألك يا ربنا بالعمل الصالح نسألك يا ربنا بعمل صالح قبلته إلا نصرت عبدك وأمتك على من سحر وسعى في سحر وعلى من حسد وحقد وعلى من سكن الجسد ماردا وعفريتا، اللهم إنا نسألك يا ربنا نصرا عظيما على من طغى وبغى علينا وتجبر في هذه الساعة يا ربنا في هذه الساعة يا ربنا، اللهم اسمعنا خيرا اللهم أرنا يا ربنا خيرا اللهم اسمعنا يا ربنا نصرا لنا اللهم أرنا يا ربنا نصرا لنا، اللهم إنا نسألك يا ربنا تشعرنا يا ربنا بنصر عظيم اللهم يا ربنا نسألك يا ربنا فرحة الناصر، اللهم إنا نسألك يا ربنا فرحة من تنصره يا ربنا، اللهم إنا نسألك يا ربنا فرحة الناصر، اللهم إنا نسألك يا ربنا فرحة الناصر، اللهم إنا نسألك يا ربنا فرحة الناصر، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، اللهم إنا نسألك فرحة الناصر يا ربنا، اللهم إنا نسألك يا ربنا فرحة الناصر يا ربنا، اللهم إنا نسألك يا ربنا فرحة الناصر يا ربنا، اللهم إنا نسألك يا ربنا فرحة الناصر يا ربنا، اللهم إنا نسألك يا ربنا فرحة فرحة الناصر فرحة الناصر فرحة من تنصره فرحة من تنصره على عدوك يا ربنا على عدوك يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، انصر يا ربنا عبدك وأمتك يا ربنا، انصر عبدك وأمتك يا ربنا. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله يفرح المؤمنون بنصر الله يفرح المؤمنون بنصر الله يفرح المؤمنون بنصر الله. يا ربنا افرح عبدك وأمتك افرح يا ربنا عبدك وأمتك بنصر عظيم بنصر قريب يا ربنا، اجعله هذه الساعة اجعله يا ربنا هذه الساعة فرجا منك يا ربنا فضلا منك ورحمة يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. يومئذ يفرح المؤمنون يفرح المؤمنون يفرح المؤمنون بنصر الله يفرح المؤمنون بنصر الله يفرح المؤمنون بنصر الله يفرح المؤمنون بنصر الله يفرح المؤمنون بنصر الله يفرح المؤمنون بنصر الله يفرح المؤمنون بنصر الله يفرح المؤمنون بنصر الله يفرح المؤمنون بنصر الله يفرح المؤمنون بنصر الله يفرح المؤمنون بنصر الله. نسألك يا ربنا سكينة الناصر نسألك يا ربنا فرحة الناصر نسألك يا ربنا فرحة الناصر نسألك يا ربنا سكينة الناصر نسألك يا ربنا نسألك يا ربنا نسألك يا ربنا نصرا عظيما على من بغى علينا وطغى وتجبر يا ربنا وسحر وحسد وحقد وارسل جنوده في الجسد وارسل جنوده على العقل والإدراك وارسل جنوده على الحظ والنصيب على الزواج وعلى الأزواج يريد طلاقا وشقاقا وتعطيلا وربطا ويريد وسوسة ووسوسة ويريد اختلالا في العقل ويريد جنونا ويريد جنونا ويريد أمراضا. اللهم عليك به يا ربنا اللهم عليك بالساحر والساحرة اللهم عليك بالساحر والساحرة اللهم عليك بالساحر والساحرة اللهم عليك بمن ذهب للساحر والساحرة من الأقارب يا ربنا والأباعد والعرب والعجب يا ربنا. اللهم عليك يا ربنا بالسحرة من الأسياد والخدم اللهم عليك بالسحرة اللهم عليك بالسحرة اللهم عليك بالسحرة أجمعين اللهم نصرا عليهم يا رب العالمين اللهم نصرا عليهم يا رب العالمين اللهم نصرا على من أفسد اللهم نصرا على من أفسد اللهم نصرا على من أفسد اللهم نصرا على من أفسد. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وإن الله على نصرهم لقدير وإن الله على نصرهم لقدير وإن الله على نصرهم لقدير. يا ربنا نصرا يا ربنا للمؤمن والمؤمنة. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم انصر عبدك وأمتك على من طغى وبغى وتجبر اللهم نصرا يا ربنا على من سكن الجسد عفريتا وماردا اللهم نصرا عليه اللهم نصرا عليه. اللهم نزل يا ربنا ملائكة النصرة لنا ينصروننا على من سكن الجسد وينصروننا يا ربنا على من بغى وطغى وتجبر علينا. الآن يا ربنا الآن يا ربنا تنزل علينا ملائكة الرحمة علينا يا ربنا. اللهم نزل ملائكة النصرة على من ظلم يا ربنا ينصروننا عليهم وفيهم يا ربنا. اللهم إنا نسألك يا ربنا نصرا عظيما يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما يريد. نسألك بعزتك التي لا ترام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا يا ربنا غيثا عظيما اللهم أغثنا نصرا عظيما قريبا اللهم نصرا يا ربنا أغثنا غيث النصر يا ربنا على من طغى وبغى وتجبر وعلى من سحر وحسد وحقد

أعينكم بعزة الله وقدرته من شر ما تجون من سحر وحسد وعين ونظرة ومس ونفس. حصنهم أجمعنا يا ربنا بحسنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد يا ربنا. انصرهم على من ظلمهم وبغى عليهم. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم.